الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق بأن الشيخ الأنصاري أخيرا أراد أن يميل، عليكم السلام ورحمة الله، أراد أن يميل إلى عدم لزوم أعمال المرجحات، الفكرة الذي طرحها كيف هكذا أرين التسلسل شيء بسيط ما بي شيء، فأنت هذه الفكرة يطرحها لكن يردها بعدين. يقول حينما يتعارض خبران صحيح طرحهما لا يجوز، فليجب العمل بأحدهما. لكن ما هو الدليل على وجوب العمل بأحدهما؟ مرة نقول الدليل هو الإجماع أو أخبار العلاجية، إذا هذا المنشأ صحيح يجب العمل بما الذي معه مرجح، يعني أعمال المرجح يصير لازم، التخيير لا يجوز، لأن القدر المتيقن من الإجماع كما قلنا سابقا ما هو؟ حجية المجتمع على المرجح. فالثاني يبقى مشكوكا، والأصل حينئذ عدم حجية، مشكوك الحجية الأصل عدم حجية. وهكذا لو كان المستند أخبار العلاجية، الأخبار العلاجية دلت على حجية الخبر الذي معه مرجح، ما الباقي لم تدل على حجيته. أنا شوف والأصل عدم حجية، وكرر من أول، إذا كان المستند لوجوب اختيار أحدهما هو الإجماع أو الأخبار العلاجية، دليل مناسب الأخذ بالخبر الذي معه مرجح. هذا بيناه في الدرس السابق. ثم قلنا وأما إذا كان المستند للزوم الأخذ بأحدهما هو ماذا؟ هو الأخبار الدالة على حجية خبر الواحد، للأخبار علاجية، لم أقول أخبار علاجية، لا إحنا آية النبأ الدالة على حجية خبر العادل. إذا كان المستند هو هذا فمرة نبني على الطريقية، مرة نبني على من؟ على السلف. إذا بنينا على الطريقية المناسب ماذا؟ عدم أعمال المرجح. لماذا؟ لأنه على الطريقية سبب التعارض ما هو؟ سبب التمانع ما هو؟ سبب التشاجر ما هو؟ سبب كون كل منهما طريقة. سواء فرض أن مع أحدهما مرجح أم لم يكن مع أحدهما مرجح، بالتالي تعارض موجود. فمناسب ماذا؟ الرجوع إلى الأصل، لكن طبيعة الأصل موافق لأحدهما دون الأصل إلى الأصل، لكن طبيعة الأصل موافق لأحدهما دون الأصل المخالف لكليهما، الأصل المخالف لكليهما معناه ماذا؟ طرحهما إسقاطهما، المفروض إسقاطهما لا يجوز. ولعلك تقول شيخنا إذا كان أحدهما معه مرجح فهو أقرب، إلى الواقع فلماذا لا يتقدم إلى الواقع، فلماذا لا يتقدم أنت قلت أكرر على الطريقية مناسب التخير وعدم ترجيح بالمزيد، لأن التعارض والتمانع يحصل بمجرد كونهما طريقين سواء كان معهما مرجح أم لا. أنا أقول إذا كان معهما مرجح يكون أقرب، والأقرب مقدم. قلت هذا الكلام منك إنما يتون لو فرض أن الإمارة كانت حجة من باب الظن الشخصي، كما لو بنينا على الانسداد من باب العلم، فكل إمارة مفيدة للظن الشخصي تصير حجة. بناء على هذا الظن الشخصي يكون مع أي إمارة على مع أي خبر من هذين الخبرين متعارضا، يكون مع الخبر المشتمل على المرجح. وأما الفاقد للمرجح فيكون فلا يكون معه ظن شخص فيسقط عن الحجية. لكن هذا إذا كانت حجية إمام باب الظن الشخصي، أما إذا كانت من باب الظن النوعي كما هو محل كلام، ظن النوعي يعني ماذا؟ يعني من باب أن غالب الإمارات غالب الأخبار طريق المن موصل علما إلى الواقع، حجية من هذا كان من هذا الباب ومن المعلوم. أن وجود المزية وعدم وجود المزية لا يؤثر في الظن النوعي شيئا، الظن النوعي موجود غالب الإمارات غالب الأخبار موصل إلى الواقع، هو كان مع هذا مزية أو لم يكن، هذا الظن النوعي موجود، فالتمانع والتعارض يرفع. هذا نظير يا أخي من أنا أمثل لك فرج مثال، عندنا سيارتين متعارضتان، واحدة تقول الطريق من هذه الجهة واحدة تقول الطريق من هذه الجهة، تعارض بينهم، يا سيارة تبتغي يقول مثلا هذه السيارة مثلا جديدة جديدة هاي مزية متينتها خارجية ما أدري شو يسمونه آلات ما أدري شنو نركب بهذه. هل هذا صحيح؟ السيارة التي تشتمل على هذه المزية مقدمة؟ لأن ركوبك في السيارة من باب أنها موصلة غالبا إلى مقصد، وهذا لا يتأثر كونها غالبا موصلة بكون المكينة خارجية أو داخلية، ما أثر ما أثر موردنا من هذا القديم. فالخلاصة إذن بناء على الطريقية مناسب، أكرر من الأول مناسب عند التعارض مناسب ماذا؟ الرجوع الخبر المواطر، التمسك بالخبر المواطر الذي يوافق الأصل أو كل الأصل الموافق له، من لا أنه نأخذ الخبر الذي معه مزية وجوده عدم السيان، لأن سبب التعارض كونهما طريقين، سواء كان معهما مرجحا لم يكن، بالتالي طريق هما طريقا فالتعارض والتمانع يحصل بينهما، هذا واضح. لكن ذكر الذي في قلبك هذا في بدايته أنه ما دام أحد ما يسمع المزية فهو أقرب إلى الواقع. قلت لو كان المدار في حجة إمارة على الظن الشخصي، يعني القضية الشخصية، كما لو قلنا بالانسداد المدار على الظن الشخصي فصحيح، الظن الشخصي بالإيصال أين موجود؟ في المشتمل على المزية. أما لو كان المدار على الظن النوعي وليس على الشخص، غالب أن غالب الأخبار موصل، هذا الغلبة موجودة سواء كان مع هذا مزية أو لم يكن، مع ذات مزية أو لم يكن، وجود المزية وعدم وجودها لا يؤثر على الإيصال النوعي، على كون الإمارة موصلة نوعاً، هي موصلة النوعان، وكان هذا المزية موجودة أو ما موجودة، فالتعارض يحصل إذن. ومثلت لك بمثال السيارتين، وإن كان يا أخي المثال يقرب من جهة ويبعد من جهة أخرى. هذا بناء ماذا على الطريقية، وأما بناء على السببية المناسب ماذا يصير؟ تزاحم بناء على السببية، كل منهما يصير سبب علما بالله لمصلحة، يصير تزاحم بين المصلحتين بين العزيمتين. أنا تخيل إذا كان أحدهما سؤال نهائي مزية، هل يجب ترجيح للمزية؟ وكلا. لماذا؟ لأن في باب التزاحم نقدر ماذا أقول وياي؟ الأهم أو الذي نحتمل أنه أهم، إما مقطوع الأهمية إما مقطوع، وأما إذا كانت عندنا مزية في أحد الخبرين لكن لا توجب أهمية في الوجود في هذا الخبر، أشهر هذا الخبر راويه أوثق، كون الراوي أوثق هل يستلزم أن الوجوب أهم الذي يدل عليه هذا الخبر؟ قل لي. فإذا لماذا يقدم هذا المشتمل على المزية ما دامت المزية لا تستلزم أهمية الوجوب؟ وبعبارة أخرى، لو ما كان يجيب الشيخ الأنصاري أحسن، لو ما كان يجيب ما تصار واضح بناء على السببية وجوب كل منهما يصير مانعا. من وجوب الآخر سواء كانت المشيئة موجودة أم ما موجودة لا تؤثر، لأن المشيئة لا توجب أهمية وجود. ما دام لا توجد فيبقى وجوب كل منهما مانع من وجوب الآخر، يكون الحكم التخيير. نتخيل لأن كل واحد مانع من الآخر، هذه المانعية تنشأ من ينقلنا من وجوب كل منهما، وجوب هذا مانع من وجوب ذاك، وجوب ذاك مانع من وجوب ذاك، وهذه المانعية الطرفينية كل منهما مانع من الآخر موجودة سواء كان لأحد أو مزيئة أم لا. فإذا كانت موجودة فالتخير يبقى، عن سبب التخير والتمانع، وهذا التمانع موجود. فلحد الآن الشيخ الأنصاري ما لعلما بناء على الطريقية إلى التخير، بناء على لو كان المدرسية أخبار، أخبار حديث خبر واحد، بناء على السببية هو التخير. ثم يقول قدس سره ونحن لا نبني على مسلك السببية، بل عندنا الأخبار حجة من أي باب؟ ها؟ طريقية هي تستلزم شي يسمونه تصويب، ترضى منها فرارة من الأسد. على الطريقيان أيضا قلنا بمقتضى القاعدة العامة، ما هو بمقتضى القاعدة العامة الأولية؟ الأولية في الطريقين، القاعدة الأولية مناسب ماذا؟ تساقط موتي ولا؟ لكن الأخبار سلت علينا لا لا لا لا لا، وإذا لا لا لا لا لا يعني لم تجوز طرحهما بل أوجبت الأخذ بأحدهم. نشك أن الشارع هل أوجب الأخذ بخصوص الخبر الذي معه مرجح أم بالأعام ومعه مرجح أم لا؟ فنقول الذي معه مرجح متيقن الحجية، والفاقد مشكوك الحجية. نأخذ إذا رجع إلى جملة هذه السالفة، فقلت شنو شلوني ولا رجع وكرر هنا الأول. الشيخ بعد ما بين على الطريقية مناسب التصاعد التخير فقال على الكذا سببية أيضا مناسب التخير، يقول ونحن نختار الطريقية، لكن نقول بناء على الطريقية مقتضى القاعدة الأولية قلنا التصاعد، لكن لماذا لا نقول بالتصاعد للأخبار التي أمرتنا بعدم صرحها؟ يعني لا بد أن نأخذ بواحد. نحن نشوف مقصود الأخبار هذا الحكم الشرعي بلزوم الأخذ بأحدهما القدر المتيقن منه، هو لزوم الأخذ الذي معه مرجح ليس المعلوم الحجية، وذاك مشكوك الحجية. إذا الشيخ رجع ماذا الاحتياجات الأولية يعني طبق العبارة لا يعني بالتالي الأخبار العلاجية أمرتنا بأخذ ماذا بواحد. أي صحيح، إذا بمقتضى أخبار خبر الثقة مناسب، إذا بمقتضى أخبار خبر الثقة إذا نتكلم بمقتضى هذا مناسب جدا ما له علاقة تساقط، لا يكون الساقط لأن أخبار هذه خبر الثقة لا يمكن أن تثبت حجية لهذا ولا يمكن أن تثبت حجية لهذا، مناسب أن يساقط. لو انظرنا إلى طبيعا أنا فطرح ماذا ما بينته وكذا، لأن هو ما بينه أنا بعد إيش أتشوش. فإذا فتاقب من قلبي يعني ما يمكن أن تنشط فيه من ذي أخبار هذه الخبر تقوى لما يشوف ذا قطره أخبار العلاجية لا بد نظر قاعدة ثانوية أو العلاجية أمرت بالأخذ واحد لكن قد المتيقر يا واحد الذي معه مرجح طبق العبارة. لذلك يقول قدس سره وإن لم نقل بذلك مما نخل نقرأ وإن لم نقل بذلك يعني باستفادة حجة أحدهما من الإجماع أو من الأخبار العلاجية بل قلنا باستفادة العمل بأحد المتعارضين من أدلة في خبر الثقة من أدلة العمل بالأخبار يعني أدلة في خبر الثقة فإن قلنا بالطريقية إن مناسب التخيل حتى لو كان لأحدهما ليش يعني قلنا السمانح بسبب كل الكون كل منهما طريق بس هو كان متعارض قال ما عاد ما مرجح عمله بالتالي كل منهما طريق فإن قلنا هذا اخترناه من أن الأصل التوقف بناء على اعتبار الأخبار من باب الطريقية من باب الكشف الغالبي عن الواقع حتى تسجيل لل فإذا لا دليل على وجوب الترجيح بمجرد القوة في أحد الخبرين بمجرد المجيء ليش؟ يعني قلنا سبب التعارض والتمانع واجبية كل منهما للطريقية لشراعة الحجية لأن كل منهما جامع لشراعة الحجية الطريقية شراعة الطريقية شنو؟ كون من كل منهما خبر بثقة مثلا شيء على شرط الطريقية والكشف الغالبي والتمانع يحصل بمجرد ذلك التمانع بين الخبرين والتشاجر والتعارض بينهما يحصل بمجرد كل منهما طريق ايه هو هذا اللي يشير احنا هذا اجبنا قلنا على انه ماذا اذا كان مذاع الظن الشخصي كلامه صحيح توجب اقواعيه في الطريقيه احنا في الظن الشخصي بعد التالي اما في الظن النفسي لا معنى له هذه الاقواعيه تتصور فيما اذا كانت الحجيه في الظن الشخصي اذا هيك يبقى الكلام صحيح بس يا هالسرعه تتصور هيك يبقى ماذا هم مو قد ما ادري ايه إذا فرغ المذيه هيتش بل يجي الإشكال على الشيء صحيح لأن كل منهما جامع لشراط والتمانع يحصل بمجرد ذلك عند مجرد كل منهما واجب طريقي لشراط الجي فيجب الرجوع إلى الأصل الأصول الموجودة في تفكير لا تطبيع غير المخالف لا تخالف يعني إذا خالف كلا أربع معناه طرح لكيهم يجب أن يكون أصل موافق لأحدهم إذا لم يخالف كلا المتعارضين ولا إذا خالف قلنا صرح هذا الكلام وهو لا يجوز مقتضى القاعدة الثانوية في مقتضى الأخبار فرفع اليد عن مقتضى الأصل المحكم في كل ما لم يكن هناك طريق فعلي على عندنا أصل براءة مثلا هذا الأصل محكم في كل مورد لا يوجد طريق فعلي حجة هذا الأصل محكم أنت ترفع اليد عن هذا الأصل لأجل مزية ما ثابت اعتباره صحيح رفع اليد عن مقتضى الاصل اللي موافق لاحد ما هذا الاصل المحكم هذا الاصل في كل ما لم يكن هناك طريق فعلي على خلاف الاصل المورد الذي على خلاف الاصل لا يوجد طريق حجه بالفعل فما في موردنا طريق حجه بالفعل ما موجود لانه معارض في كل ما لم يكن طريق فعلي على خلاف الاصل رفع اليد عن مقتضى الاصل بمجرد مزيه لم يعلم اعتبارها المزية أحدهما لم يعلم اعتباره وحجيته رفع اليد عن الأصل لا وجه له ليش؟ لأن ذات فاقد المزية أيضا طريق فلماذا ترفع اليد عن ذات الطريق وتبقي يدك على هذا الطريق الواجب المزية؟ لعلك تقول موارد فيه مزية أقول لك ثم ماذا إلا فيه مزية؟ يقول لي أقرأ أقول لك اسكت مولانا فأقرأ هذا أقربية إنما تجديه فيما إذا كان الخبر حق الله بغن الشخص يصير غن الشخص هنا أقوى يقول إحنا البناء على ظن النوحي لذلك يقول لا وجه له لأن المعارض المخالف هذا الخبر الثاني المعارض الخبر الأول وهذا الخبر الثاني المعارض مظهور مخالف للأصل أول موافق للأصل الثاني مخالف للأصل بمجرده ليس طريقا فعليا لابتلائه بالمعارض الموافق للأصل والمزية الموجودة لم يثبت تأثيرها في رفع لم يثبت تأثيرها في رفع المعارضة. فإذن على هذا الأساس لماذا تقدم ذلك الذي معه مزيد من الأول؟ فرفع اليد عن مقتضى الأصل المحكم في كل ما لم يكن طريق فعلي على خلاف الأصل على خلافه بمجرد مزية لم يعلم اعتبار رفع اليد عن هذا مقتضى الأصل لا وجه له. لماذا رفع اليد عن مقتضى الأصل لا وجه له؟ يقول لأجل على أنه هذا الخبر الذي خالف الأصل ترفع اليد عن الأصل بسبب هذا الخبر المخالف للأصل. هذا المخالف للأصل مفروض مثلا بالمعارض فهو ليس بطريق فعلي. كيف يصل السبب لرفع اليد عن الأصل؟ رفع اليد عن الأصل لا وجه له، لأن السبب لرفع اليد عن الأصل ماذا؟ هو ذات الخبر الثاني الذي يخالف الأصل، لأن المعارض خبر المعارض الذات الثاني الذي يخالف الأصل بمجرده ليس طريقا فعليا لأنه مبتلقنا بالمعارض. فكيف ترفع اليد عن الأصل بعد عدم وجود طريق غير مبتلى بالمعارض؟ ليس طريق فعليا ابتلاء بالمعارض، ذلك المعارض الذي الأول الذي هو موافق للأصل. والمزية الموجودة لم يثبت تأثير هذه المزية الموجودة في المخالف للأصل، الخبر المخالف للأصل في المزية مثلا. لأجل أريد نقدم هذا الخبر المخالف للأصل ونطرح الأصل، يقول هذه المزية الموجودة في الخبر المخالف للأصل لم يثبت تأثيرها في رفع المعارض أو التعارض على أي حال، في رفع المعارض، في رفع الخبر الثاني أو في رفع التعارض أحسن. وتوهم استقلال العقل، هذا توهم، هذا المهم، هو هذا توهم. لو كان الشيخ ذا كله يحس هذا المهم، هذا أن العقل يقول هذا أقرب بالمزية راح يصير فيكون ترجحه، إن هذا إنما يتم لو كان حجة الخبر بعض ظن الشخصي صحيح راح يقوى ظن الشخص. وتوهم استقلال العقل بوجوب العمل بأقرب الطريقين إلى الواقع، والأقرب ياهو هو الغالب المسلم على المزية مدفوعا هذا الكلام، إنما يجي قلنا إذا كان خبر فلس الروض للشخص مدفوع بأن ذلك، هذا الكلام إنما يتم فيما كان بنفسه طريقا في الخبر الذي ما راه بنفسه طريق، بنفسه يعني شنو؟ يعني مو باب النوع، باب الظن النوع، لا هو إلى خصوصية لأن يفيد الظن الشخصي كالإمارات المعتبرة لمجرد إفادة الظن، مجرد إفادة الظن شخصي. فالتفت جيد داعم أرك الشيخ جنب ذلك، قلنا بناء عن انشداد كل إمارة مفيدة لظن الشخص تصل حجة. وأما الطرق المعتبر، يقولوا ما ذكرناه كما في محل كلامه، الطريق معتبر شرعا من حيث إفادة، وأما الطرق المعتبر شرعا من حيث إفادة نوع إفادة، بما أن غالبا يفيد الظن هذا من النوع، وليس اعتبارها منوطا بالظن يعني بالظن الشخصي. المتعارضان المفيدان بالنوع للظن بل يصير المفيدان للظن بل في نظر الشارع ايش هو هذا يصير المدار ليش عظم الشخصي حتى نقول يقوى في هذا دون ذلك، مدار عن نوع والنوع واحد حتى ولو كان لذلك مزيد. وما نحن فيه من هذا القليل، ما نحن فيه هو تعارض القليل من هذا القليل، عن القليل ممارتين قد جنب ظن النوعي لان بعض ظن الشخصي، لان المفروض ان المعارض المرجوح يعني الذي فاقد المزية لم يسقط من الحجية الشأنية، المفروض هو ماذا؟ واحد طريق الحجية الشأنية الذي تحصل بهما، هو كل واحد منه ماذا هو شأنية الحجية، شأنية الحجية لما تحصل بكونه ماذا خبر عدل، هذا خبر صدقة إخوان موجود، لا لأن المفروض أن المعارض لم يسقط كما تسقط ياهي إذا كان في إمارة حجة الله ظن الشخص، إذا حجة الله ظن الشخص تسقط عن الحجية الشأنية لأن ظن الشخص يزول، كما تخرج الإمارة المعتبر بوصف الظن وصف الظن الشخصي تخرج عن الحجية إذا كان معارض هذه المزية، تلك المزية يصير سبب لسلب الظن الشخصي عن ذلك الباقي المزية ويسقط هذا الباقي عن المزية عن الحجية. أما في موردنا لا، وبالجملة فاعتبار قوة الظن في الترجيح في تعارض ما لم ينط اعتباره بإفادة الظن بإفادة الظن الشخصي، لا اشترطنا الظن الشخصي على وفاقه ولم نشترط أن لا يكون ظن شخص على خلافه أو بعدم الظن شخصي على خلافه، ما دام حجة الإمارة لا مقيدة بإفادتها للظن الشخصي على وفقها ولا بأن لا يكون ظن شخصي على خلافها، ما دام ما مقيدة بذلك لا دليل إذن عليه يعني على اعتبار قوة هذا الظن، ما دام هذا الظن ما دام الإمارة ماذا لم يعتبر في حجة لا الظن الشخصي بالوفاق ولا الظن الشخصي بالخلاف، ولا أحد من الظن الشخصي بالخلاف. هذا كله يا أخي ماذا؟ بناء على الطريقية، بناء على السببية جنة، هناك جنة تخيل ولا يقدم إلا الأهم وجوبا، والمزية لا تجب الأهمية جنة. وأضفنا بنوالي كلمة أخرى، كل منهما يسكن من كل وجوب المانع من الوجوب الآخر، ومجرد وجود المانعية لا ترفع هذا المانع، لأن المزية لا توجب أهمية الوجوب. طبق العبارة، يعني قلنا بالتخيير بناء على اعتبار الأخبار من باب السببية ومن باب الموضوعية على تصريف المستفاد بحكم العقل. لا بالي من فالمستفاد بحكم العقل من دليل وجوب العمل بكل من المتعارضين مع الإمكان. ما هو دليل وجوب العمل بكل من على الإمكان؟ يعني دليل حجة خبر الثقة، دليل حجة خبر الثقة يدل على حجية كل خبر ويجب العمل به مع الإمكان. المستفاد بحكم العقل هاي من دليل لو شان يفصلها هواية أحد، يعني شنو شلون يقول فالمستفاد بحكم العقل بعد النظر مثلا في دليل، بعد الالتفات الى دليل وجوب العمل، بعد الالتفات بعد وجوب العمل بكل من المتعارض في شروط الامكان، المستفاد من حكم العقل ماذا؟ انه اذا كان واحد معارض الاخر فوجوب كل واحد مانع من الثاني يصير بعض، فوجوب العمل بكل منهما عينا، الوجوب العيني بهذا. عشان نرى ان الوجوب العيني هذا الاشتباه يكون يصير ماذا؟ تعييني احسن من عيني. مانع عن وجوب العمل ماذا؟ بالآخر كذلك عن عينا، وجوب كل واحد منهم. والأقوائية لا تؤثر، لأن الأقوائية ما توجب شدة الوجوب، أهمية الوجوب العقل شدة قلت الشباب. والمهم هو الأهمية، إذا أهمية ما موجودة في الوجوب وكل من الوجوبين مانع من الآخر، ولا تفاوت بين الوجوبين في المانعين، يعني يكون كل منهما مانع آخر باقيا سواء كان أحد وأهم أمره، ومجرد مزية أحدنا على الآخر بما يرجع إلى أقربيتي إلى الواقع، عن هذه المزية التي توجب الأقربية لا توجد كون وجوب العمل بالراجح مانعا، لما توجب أن المانعية تصير من أحد الطرفين دون الطرف الثاني، بل بعد المانعية باقية من كلا الطرفين، لا توجد كون وجوب العمل بالراجح هو المانع العمل المرجوح من دون حديث، لا، لأن المانع بحكم العقل قلنا مجرد الوجوب، وهذا مجرد وجوب موجود، والمفروض وجوده في المرجوحي، يعني المجرد الوجود، وليس يعني ولا يحق لإنسان أن يقول العقل يحكم بلي بلي بلي بلي بوجود بالتخيير في صورة التعادل، أما في صورة عدم التعادل عقل شاكي تحكم العقل مثمن، لا، حتى إذا كان مزية موجودة عقل بعد يحكم بالتخيير، لأن العقل يرى التمانع بسبب من؟ وجوب كل منهما، وهذا ثابت، هذا التمانع بسبب وجوب كل منهما سواء كان لعدم مزيح عنه. إذا يقول وليس في هذا الحكم العقل يحكم العقل، حكم العقل بالتخيير، هذا السببية، إهمال وإجمال وواقع مجهول، هذا الإهمال والإجمال وواقع مجهول، عن شنو؟ هذا أن يقول العقل بلي يحكم ما بلي بلي بالتخيير، ما توقف مثيقا لنا صورة عدم مرجح، أما في صوت المرجح شاكي، حتى نقول يحتمل تعين ماذا؟ الراجح ووجوب طرح المرجوح، لا، حتى نقول أنه يجب الأخذ بالدلمة نزيم باب القدر متيقن مثلا كذا، لا. وبالجملة الخلاصة أولت، لكن ترى بعد ما بينت اللي بقلبي ماذا، كل الدلمة وضحت المقصود شو سوي. وبالجملة فحكم العقل بالتخيير، من يا باب العقل يحكم بالتخيير، لأن وجوب هنا وجوب هنا، لأجل يثبت وجوبين متزاحمين سواء كان أحدهما أهم أم لا، ما يأثر أهمية نتيجة وجوب العمل بكل منهما في حد ذاته، في حد ذاته عن شنو؟ سواء كان معه مزية أم لا. وهذا الكلام وهو حكم العقل بالتخيير نتيجة وجوب العمل بكل منهما مضطرد في كل واجبين متزاحمة، يعني سواء كان لعنه مزية أم لا. نعم، إيه هذه جيب العبارة يا مولانا، هاي توضح المطلب، كل المطلب في هذه العبارة. نعم، لو كان الوجوب في أحدهما آكل والمطلوب يعني فيه أشد، بالي بالي في باب التزاحم يقدم الأهم والوجوب الأشد. بالي استقل العقل عند التزاحم وجوب ترك غيره عن غير الأشد. بالي يعني هو العقل يرى عطى تصير كون وجوب الأهم مزاحما لوجوب غير الأهم من دون عكس يعني ولا يرى أن ذلك مانع. لو نقطع بأهمية الوجوب لو نحتمل وكذا لو احتمل الأهمية بعدما دون الآخر وما نحن فيه ليس كذلك. يعني إذا كان نفي في أحدهما مثل أوثق أشفى هذه لا توجد أهمية في الوجوب فإن وجوب ليس كذلك طبعا فإن وجوب العمل بالراجح من الخبرين الراجح الرياه الذي أوثق أشفى مخالف العام من ليس آتد من ذاته الوجوب هذا ليس أشد من ذاك ما لا ربط الأوثقية لا توجد أشدية في الوجوب فإن وجوب العمل بالراجح من الخبرين ليس آتد من وجوب العمل بغير الراجح. إذا على هذا الأساس أهمية ما تحصل بهذه المزية فإذا ما تحصل فالعقل بعد يحكم ماذا ببقاء التخيير لأن التمانع بسبب الوجوبين وهو ثابت. لحد الآن خلاص تطلع برا وتقول الشيخ الأنصاري يحكم إذا ما لعلة لا راح نبطل ترى الآن راح نبطل نقول ونحن نختار الطريقية بناء على الطريقية قلنا مناسب ماذا تساقط ما لكن تركنا التساقط لأجل الأخبار الأخبار أرجو قدر متيقن منه الدل على حجية واحد وقدر متيقن يا واحد معلوم الحجية ذات المصدر بل مستمل على المزير ساقد المزير مشكوك الحجية أصل حدنا إذا يقول هذا وقد تراجع وقد عرفت فيما تقدم أن لا نقول بإصالة ما نقول أصل تخيل ما يجي عشرة بيه ما نقول مقدر تعرف تخيل في بعرض الأخبار بل ولا غير الأخبار من الأدلة بناء ما نجي على التخيل على السببين بناء على الطريقية بناء على النظار من أدلتها عن أدلة الأخبار وأدلة حكم تعارض الأخبار وهنها من بابه فنحن باب الطريقية لازم الطريقية قلنا ماذا إذا تذكرون الرجوع التوقف نتوقف ونرجع ماذا للأصل هسه الأصل لو يصير محفوظ السلامة ماذا قولوا يا يعني تساقط نرجع للأصل هسه الأصل مولانا لو نرجع له من باب مرجح لو من باب ماذا مرجع مرجح يعني شنو يعني ناخذ بالخبر الموافق للأصل فالأصل الصار مرجح لأحد الخبر مرجع يعني شنو مرجع يعني يساقط ها ونرجع إلى سماحة الأصل شوف شو بهالعبارة اللي بين هذا والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما لأحد الخبر هذا إذا كان الأصل قلنا مرجح العفو هذا إذا كان الأصل ماذا مرجع أو أحدهما المطابق للأصل أو ناخذ أحد الخبر المطابق للأصل هذا إذا كان مرجح فالمناسب التوقف والرجوع للأصل إلا أن الأدلة الشرعية دلتنا شنو أنه يكون تحمل واحد لا ترجع للأصل أدل على وجوب العمل لأحد المتعارضة فالجمع الواحد منهم فعم من أن يكون معه مزية أم لا إذا دلت على لزوم أخذ بواحد الجمع يعني عم من كونهما متعادلين أو غير متعادلين متفاضلين وحيث هذا حكم شرعي قدر متيقن منه ماذا حيث كان هذا حكم شرعي لحكم الشرعي فالمتيقن هو التخيير في صوت تكافؤ الخبرين أما إذا كان مزية أحدنا على الآخر من بعض الجهات موجودة فالمتيقن هو جواز العمل بالراجح وأما العمل بالمرجوح فلم يثبت فلا يجوز الالتزام أن نأخذ به إذن القضية ماذا صارت عكسية بناء على هذا الكلام الثاني صار الأصل ماذا بالعكس أولا بالأول كان الأصل ماذا التخيير الآن بمقتضى هذا الحكي الجديد صار الأصل ماذا الثاني وبالعكس الأصل هو ماذا الترجيح لزوم الترجيح فصار الأصل وجوب العمل بالمرجح وهذا أصل ثاني وصار وإن كان أصل أول يصير التخيير كما بينا في الكلام السابق شلون بينا بعد من كذا بل نقول الأصل يقتضي شيء جديد تأثر مجرد احتمال كون الشيء مرجح يكفي للزوم الأخذ به بالي لأن بالتالي لو أخذنا به عملنا بالقدر المتيقن بالي يعني إذا كان شيء يحتمل أنه مزية ومرجح وأخذنا بالخبر الذي يشتمل على هذا الشيء الذي نحتمل أنه مزية ومرجح فقد أخذنا بمتيقن الاعتبار وإذا أخذنا بذات مشكوك الاعتبار إذا يقول بل الأصل فيما يحتمل كونه مرجحا مجرد نحتمل أنه هذا الشيء مزية ومرجح الأصل يقتضي الترجيح به أنه مرجح دليل لأنه إذا أخذنا بالخبر المسلم عليه على أخذنا بما هو المتيقن. إلا اللهم واحد منكم ينفع أصبعة أيبوش إحنا. لكن تلك الأخبار التي تقول تخيار فيها إطلاق أنت لا يقدر أنه هذا الإطلاق نرفع اليد عنه متى؟ إذا كان الشيء مهرج جزما. أنا أقول يلزم الأخذ في الخبر الذي معه المرجح، المرجح الجزمي. أما إذا كان المرجح ليس جزمي مجرد احتمال فارفع اليد عن الأطلاقات تخيل لا وجه له إلا أن يرد عليه، يعني على هذا احتمال المرجح أو على هذا الأصل الذي بيناه فيما احتمال المرجح يرد عليه ماذا؟ أطلاقات التخيل. يعني أطلاقات التخيل تكون واردة مقدمة، واردة ترى مو بمعنى ذاك الورود المفترض، لا مقدمة يعني عليه ترفعه بناء على وجوب الإخفاء في تقييد هذه الأطلاقات على ما أعرف كونه مرجح. أما الذي ما معلوم مرجح كيف ترفع اليد عنه؟ عن الأطلاقات، فالأطلاقات سبب لنفي كون هذا مرجح. ما خصص قطعي يعني. ما يجيب لا قاعد يقول لا متيقن ماذا المرجحية قاعد يقول. إذا متيقن أنه مرجح يعني متيقن أنه شو يسمونه؟ يعني متيقن أنه بعد مخصص راح يصير ويلزم الأخذ بالخبر الذي مشتمل ماذا؟ على المرجح وكذا بعد لا معنى للرجوع ماذا إلى الإطلاق. المخصص لا كان قد لا معنى رجوع الظالم جيد. هذا انتهى الكلام، انتهى هذا الكلام. هاي الخبيصة الهوصل الشيخ رضوان الله عليه يذكر كلام قصير يقول إذا رأينا سيدا طلعنا بره واحد سألتم قال شنو رأي الشيخ إذا في الامتحان إجابه أوضح رأي الشيخ النهائي عند تعارض الخبرين هل يلزم الترجيح ما لمرجح إذا كان مرجح أم حكم التأخير رأي نهائي واذكر الدليل دليل النهائي باختصار على ذلك قل له رأي النهائي هو لزوم أعمال المرجح ودليل باختصار هكذا فقط أن مقتضى القاعدة المتعارضين على الطريقية هو ماذا توقف أو تساقط صدق الهول لكن الأخبار لم ترضى بذلك وأمرتنا بالأخذ بواحد هذا متيقن أي واحد المشتمل على المرجح معلوم الحجة وذات مشكوك فنرفع اليد عن مشكوك هذا بالإنهاء هذا بالسياسة هل فقد واحد منكم يقول من باب الدعم للشيخ داعم لا محترف يقول إذا شفنا اتصال رأيك شي يسمونه قول لي شي يسمونه شنو رأيك شي يسمونه شنو صار بسبب النتيجة ترجيح أنا هم معتل لكن عندي دليل ثاني غير دليلك يلا شنو دليلك الثاني باختصار بسرعة عادل يلا قبل ما ينتهي الوقت نقول إذا كان الحكم هو التخيير فيلزم متى ما جاءنا عام وخاص مثل من واحد يقول أكرم كل عالم هذا عام خاص ماذا يقول لا تكرم العالم الفاسقين هذا خاص إذا صار البناء على التخيير لازمه أنت مثلا يمكن أن تختار العام فتكرم حتى الفسق الفجر وتكتب في رسالة العملية أكرم الفسق الفجر وأنا لعله أختار ماذا الخاص النتيجة تصير لا تكرم الفسق الفجر هذا راح يصير خرج المرج هذا خرج مرج هذا مولا راح اختلال في الفقه النظام الاستنباط في الاجتهاد في في في ما ادري شنو يخبص القضية. الشيخ رضوان الله عليه يقول انت مختلف دينا ام مخاف؟ ام مخاف ليس من المتعارض المولان هذا شنو كيف انت هذي ما عرفت شلون انت ظلي تأيدني مع الاسف الشديد. من قال بالتخيير لا يقول بالتخيير بين مثل عام الخاص. لماذا؟ اما من باب ان الخاص مقدم على العام. ليش مقدم؟ لاجل ان العام يعمل بظهوره لإصالة عدم الصارف عن ظهوره، والخاص صالح أن يكون صارفا لظهور العام، فلا يمكن العمل بالعام مع وجود الخاص، يخرجان عن التعارض. وكرر العام الخاص ليس من المتعارض، إما من باب أن العام يعمل بظهور باب إصالة عدم الصارف عن ظهوره. نقول ومع وجود الخاص، الخاص صالح لأن يصير صارفا عن ظهور العام. فلا يعمل بالعام. وإما من باب نقول وجود جمع العرف، يعني العرف يجمع بين العام والخاص بالتخصيص، فأصلا لا تعارض بينهما حتى نتخير أو نعمل مرجحات. فالخلاصة إذن من الأول أكرر لربما يستدل على وجوب الترجيح، لأنه إذا لم نرجح وتخيرنا يمكن في العام الخاص أنت تختار عام أنا أختار خاص، فتوانا تختلف، نظام الاجتهاد، نظام الفقه، هرج مرج ما أدري شنو إلى آخره، بخلاف لكن أعمال المرجحات لازم كلنا ترى نختار ماذا؟ الذي معه المرجح، رأي موحد رأي صحيح، هرج مرج حينئذ ما موجود. ويرد عليه أنه لو أراد القائل بالتخير أن يقول بالتخير، لا يقول بالتخير في مزعم الخاص أما طبق مخير، لأنه ليس من المتعارضة بأحد يعني، إما لأجل أن العمل بالعام مشروط بعدم الصارف والخاص صالح للصارف، وإما لأجل أنه ناجر عرضي موجود وعند الجمع العرضي لا تعارض حتى تخيره ما أدري شنو ما أدري شنو مطبق بسرعة عاجلة. وقد يستدل على وجوب الترجيح بأنه لولا ذلك لاختل نظم الاجتهاد، نظام الاجتهاد بل نظام الفقه، من حيث ماذا؟ سوف نتخير بين من وبين من؟ عليكم السلام ورحمة الله. من حيث نجوم التخيير بين الخاص والعام والمطلق والمقيد وغيرهما من بني الموارد من الظاهر والناس المتعارضين، فكل واحد راح يختار شيء غير ما اختار الشيء الآن ويصير هرج مرج ما أدري شنو. وفيه هذا الجواب أن الظاهر خروج مثل هذه المتعارضات، معارضات والمتعارضات أحسن، المتعارضات أحسن متعارضة عن محل النزاع. ليش؟ خارج عن في العام الخاص ما أشنو، فإن الظاهر لا يعد معارضا للنص، العام اللي هو ظاهر لا يعد معارض للنص، النص من هو الخاص، إما لأن العمل بالعام بالظاهر من باب إصعاد الصارف، وهي إصعاد الصارف مندفعة بوجود النص، ومع وجود النص فعلا معنى نقول إصعاد الصارف صارف موجود جدا فكيف نعمل بالعام، وإما لأن ذلك لا يعد تعارض الأوثان، جمع أصل موجود تخصيص ومحل النزاع في غير ذلك، في غير المواد الذي يوجد فيها جمع عرفي، ولأن في مرض تعارض الذي ما يمكن جمع عرفي فيها. وكيف كان؟ فقد ظهر قولناه فقد ظهر أن هذا القول وهو لزوم أنه نتخير القول بالتخير إذا ضعيف، إذا ضعنا برا هذا رأينا أن القول بالتخير ضعيف، القائلون بالتخير يستدلون بأي دليل على رد الترجيح؟ يستدلون بأي دليل يا أخي على أن الترجيح باطل؟ يقولون بأنه بالمجيء أقصى ما توجب قوة الظن، ولا دليل على الاعتبار بقوة الظن. جوابهم الطبع عندهم يا جماعة المدرك للزوم الأخذ بأحد الخبرين هو الأخبار، والقدر المتيقن من الأخبار لزوم الأخذ بالذي معه مرجح، وأما الفاقد فهو مشكوك. إذا قلت فغوتيت كان فقد ظهر ضعف القول المذكور، يا قول المذكور هو التخيير، وضع دليل، دليل شنو الدليل المذكور للتخيير؟ شنو هو؟ عدم الدليل على الترجيح بقوة الظن. قلنا لهم يا جماعة هذا الكلام ضعيف منكم، لا بعد تجربون. لماذا؟ لأننا نجعل بل نقول الدال على لزوم الأخذ بأحد ما هو الأخبار، والقدر المتيقن من الأخبار وماذا؟ دلالته على لزوم الأخذ بواحد أي واحد، الواحد الذي معه مرجح. أما الفاقد المرجح نشر الأصل عدم فرجيته، وأضعف من ذلك يأتي غد بحوله وقوته عز وجل إن شاء الله تعالى.